بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فهذه الحلقة 28 من مادة التفسير للمستوى الرابع من قسم الشريعة، سيكون الحديث فيها عن معنى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. هذه الآية جاءت بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى تحريم الصيد على المحرم وما أباح الله سبحانه وتعالى للمحرم من صيد البحر: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. فهذا لما كان المحرم يريد النسك إلى بيت الله الحرام، حرم الله تعالى عليه صيد البر وأباح له صيد البحر. ثم بعد ذلك بيّن الله سبحانه وتعالى حرمة البيت الحرام وحرمة هذه الكعبة المشرفة والحكمة من ذلك، فقال الله سبحانه وتعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام. والكعبة سميت بذلك قيل لأنها مربعة أي مكعبة، وأكثر بيوت العرب كانت مدورة كالخيمة ونحوها، وأما الكعبة فإنها كانت مربعة الشكل، يعني لها أربعة أركان. وقيل إنما سميت كعبة لنتوئها وبروزها، فكل ناتئ كعب، كل ناتئ كعب مستديرا كان أو غير مستدير، يعني كل شيء ناتئ خارج عن مكانه في الجسم يسمى كعب. ومنه كعب القدم، وهو العظمة التي تكون فوق القدم مع مفصل الساق، هذه العظمة تسمى كعب، سميت كعب لنتوئها لبروزها وكعوب القناة. وكذلك قول العرب: كعب ثدي المرأة إذا ظهر في صدرها، كعب أي برز ثدي المرأة إذا قاربت سن البلوغ. والبيت سمي بذلك لأنها ذات سقف وجدار، سميت بيتا أي الكعبة سميت بيتا لأنها ذات سقف وجدار، وهي حقيقة البيتية وإن لم يكن بها ساكن. فأي مكان أو أي شيء أو أي بناء يكون له جدار وسقف فإن هذا يسمى بيتا، سواء كان به ساكن أو لم يكن به ساكن. وسماه الله سبحانه وتعالى هنا في هذه الآية حراما، البيت الحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله تعالى حرمها، قال عليه الصلاة والسلام: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس. إذن فهي كعبة والبيت الحرام، والبيت وهي حرام، فلا يجوز كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم من حرمتها لا يقتلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها، لأن الله تعالى حرم هذا البيت، كذلك لا يسفك فيه دم ونحو ذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وقوله تعالى قياما للناس أي صلاحا ومعاشا، لأن الناس بها يعني تقوم بها معايشهم. ولهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أسكن من ذريته بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم: ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من كل الثمرات. وعلى هذا يكون معنى قياما أي يقومون بها، وقيل قياما أي يقومون بشرائعها، وفي قراءة ابن عامر قياما وفي قراءة ابن عامر قياما، والجمهور قراءة الجمهور قياما للناس. قال العلماء: والحكمة في جعل هذه في جعل الله تعالى هذه الأشياء قياما للناس أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق على سليقة الآدمية من التحاسد والتنافس والتقاطع والتدابر والسلب والغارة والقتل والثأر، فلم يكن بد أن يكون لهم مكان يلجؤون إليه ومآل يعودون إليه. ولهذا كما قال الله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، وجعل أمورهم إلى واحد يزعهم عن التنازع ويحملهم على التآلف من التقاطع، ويرد الظالم عن المظلوم، ويقرر كل يد على ما تستولي إليه. فلهذا جعل الله سبحانه وتعالى هذا البيت مثابة للناس وأمنا، فإذا دخل الإنسان إلى هذا البيت أمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما دخل مكة من دخل داره فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ولهذا عظم الله سبحانه وتعالى في قلوبهم البيت الحرام، وأوقع في نفوسهم هيبة ذلك المكان، وعظم بينهم حرمته، فكان من لجأ إليه معصوما به. من لجأ إلى البيت حتى وإن قتل أو سرق أو عمل عملا، إن لجأ إليه فهو معصوم بهذا البيت، ومن اضطهد محميا بالكون فيه، يعني إذا دخل فيه فإنه يحتمي به. ولهذا قال الله تعالى ممتنا على أهل قريش في ذلك: أولم يروا أنا جعلنا لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. مكة آمنة، هذا الحرم آمن، البيت آمن، وأما بقية القبائل فإنها تأتي عليها من الحروب والثارات والقتل ونحو ذلك. أولم يرى قريش أنا جعلنا لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. ولهذا لما كان موضعا مخصوصا لا يدركه كل مظلوم ولا يناله كل خائف، جعل الله الشهر الحرام ملجأ آخر. إذن هذا الملجأ المكاني، من لجأ إليه الإنسان، من لجأ إليه من إنسان فإنه يأمن على نفسه وماله، ومعصوه ومعصوم الدم، ولا يناله أحد بأذى، لا يناله أحد بأذى، فمن لجأ إليه فهو معصوم. كذلك من الأشياء التي يمتنع بها الإنسان من القتل ونحو ذلك الأشهر الحرم. ولهذا قال الله تعالى ممتنا على عباده: جعل الله الكعبة البيت الحرام، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، ثم قال: والشهر الحرام. الشهر الحرام المراد بها الأشهر الحرم التي هي يمنع فيها القتال ويمنع فيها سفك الدماء. في هذه الأشهر الحرم يمنع سفك الدماء في هذه الأشهر الحرم، كما أنه يمنع من القتل وأخذ النعم وأخذ المال ونحو ذلك في الحرم، فكذلك يمنع في الأشهر الحرم. وهذا اسم جنس، والمراد بها الأشهر الحرم التي حرمها الله سبحانه وتعالى، وهذه كانت أيضا محرمة عند العرب، فقرر الله تعالى في قلوبهم حرمتها، فكانوا لا يروعون فيها سربا، يعني لا يروعون فيها أي نفس سواء كانت نفس بشر أو حيوان أو طائر أو نحو ذلك، لا يروعون فيها سربا، ولا يطلبون فيها دما، يعني في هذه الأشهر المحرمة، ولا يتوقعون فيها ثارا أيضا، هم يعني لا يؤذون أحد سواء كان بشرا أو حيوانا أو طيرا أو نحو ذلك، وأيضا لا يطلبون دما في هذه الأشهر الحرم، كما أنهم لا يتوقعون أن يأتيهم أحد في هذه الأشهر الثلاثة، يريد في هذه الأشهر الحرم يريد أن يثأر منهم، حتى أن الرجل يلقى قاتل أبيه وابنه وأخيه فلا يؤذيه في الحرم وغيره، يعني يلقى قاتل أبيه، يراه بعينيه قاتل أبيه أو قاتل أخيه أو ابنه أو نحو ذلك، لا يؤذيه، لا يؤذيه أبدا. وجعلوا هذه الأشهر، جعلوها مكانا للفسحة والراحة والسياحة في الأرض والاستراحة، وجعلوا في هذه الثلاثة المتوالية، وجعلوا منها واحدا منفردا في نصف العام، وهو شهر رجب، وهو شهر رجب، ويسمى رجب مضر، ويسمى أيضا رجب الأصم، يسمى رجب الأصم لأنه كان لا يسمع فيه صوت الحديد، ويسمى منصل الأسنة لأنهم كانوا ينزعون فيه الأسنة من الرماح، وهو شهر قريش، وهو شهر قريش أي شهر رجب. قال الله تعالى هنا: والشهر الحرام والهدي والقلائد، والهدي والقلائد، فكانوا إذا أخذوا بعيرا أشعروه دما أو علقوا عليه نعلا أو فعل ذلك الرجل بنفسه من التقليد ونحو ذلك، وهذا سبق معنا في أول سورة في أول سورة المائدة. وإذا فعل ذلك لم يروعه أحد لقيه، وكان يفصل بينه وبين من طلبه أو ظلمه، حتى جاء الله تعالى بالإسلام وبين الحق النبي صلى الله عليه وسلم، فانتظم الدين كله لله تعالى، وعاد الحق إلى نصابه، فأسجدت الإمامة إليه، وانبنى وجوبها على الخلق عليه، وهو قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذن الله سبحانه وتعالى هنا امتن على عباده بالبيت الحرام، جعل الله الكعبة بالكعبة والبيت الحرام وبالأشهر الحرم، وبالأشهر الحرم، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. إذن هذه الأمور التي ذكرها الله سبحانه وتعالى وجعلها قياما للناس تقوم على مصالحهم ومعايشهم، جعلها أو بينها لتعلموا أن الله سبحانه وتعالى يعلم تفاصيل أمور السماوات والأرض، ويعلم مصالحكم أيها الناس قبل وبعد، فانظروا لطفه بالعباد على حال كفرهم. الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده حتى وإن كانوا كفارا، فالله تعالى يرحم العباد ويرحم البهائم، والله تعالى لطيف بعباده. ولهذا جعل الله تعالى هذا المكان مثابة للناس وأمنا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لم يحدث قتال في مكة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، وكانت العرب تعظم هذا المكان وهو البيت الحرام وترى له هيبته، وكانت قريش أيضا تعظمه وترى له هيبة عظيمة، ولهذا لم يكن فيه قتال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش احتراما لهذا المكان، وذلك لتعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض وأن الله بكل شيء عليم. إذن الحكمة أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. ثم قال الله تعالى: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، وهذا تهديد ووعيد منه سبحانه وتعالى، فالله تعالى شديد العقاب غفور رحيم. إذن من اعتدى في هذه على هذه الحرمات، من اعتدى على حرمة البيت الحرام أو اعتدى في الأشهر الحرم، فالله سبحانه وتعالى وعده أو توعده بالعقاب الأليم والعذاب الشديد. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، فشدة العقاب، شدة العقاب مع سعة المغفرة، هذا لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. فبين الله سبحانه وتعالى مهمة الرسول. الرسول صلى الله عليه وسلم مهمته البلاغ فقط، لا ليس عليك هداهم، إنك لا تهدي من أحببت. فالله سبحانه وتعالى بين هنا أن مهمة النبي صلى الله عليه وسلم هي البلاغ والإنذار. أما الهداية فلا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولهذا مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم هي البلاغ والإنذار والتخويف وبيان الحق للناس وتفصيل الشريعة. أما هداية الناس فلا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يملكها أي أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يهدي أقرب الناس إليه، عمه أبو طالب مات على ملة عبد المطلب، مات على الشرك وعلى الكفر، ولم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم مع محاولته إدخاله في الإسلام، يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله تعالى، ففي لفظ أنفاسه وهو يقول على ملة عبد المطلب. ولهذا البلاغ هو مهمة النبي صلى الله عليه وسلم. أصل البلاغ البلوغ، أصل البلاغ هو البلوغ وهو الوصول. يقال بلغ يبلغ بلوغا، وأبلغه إبلاغا، وتبلغ تبلغا، وبالغ مبالغة، وبالغه مبالغة، وبلغه تبليغا. ومنه البلاغة لأنها إيصال المعنى إلى النفس في حسن صورة من اللفظ والمعنى. وتبالغ الرجل إذا تعاطى البلاغة وليس ببليغ، وفي هذا بلاغ أي كفاية لأنه يبلغ مقدار الحاجة. قال والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. هنا بين مهمة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ختم الآية بأنه جل وعلا يعلم ما تبدون وما تكتمون. مهمة النبي صلى الله عليه وسلم هي البلاغ والإنذار والتخويف وبيان الحق. والله تعالى يعلم ما تبدون ما تظهرون ما تظهرون وما تعلنون. أي شيء تظهرونه وتعلنونه الله تعالى يعلمه، كما أنه يعلم ما تكتمون. يعلم ما تكتمون أي ما تسرون وما تخفون في قلوبكم ونفوسكم من الكفر والنفاق. قوله تعالى يعلم ما تبدون وما تكتمون ليس دلالة على أن الله تعالى يعلم فقط شيء دون شيء، إنما علم السر وعلم الإظهار هو له أو عنده جل وعلا بمقدار. ولهذا قال الله تعالى يعلم السر وأخفى، أي يعلم السر وأخفى من السر. قيل هو حديث الإنسان نفسه، حديث الإنسان نفسه. السر يتحدث به الإنسان خفية إلى شخص آخر، أما حديث النفس هو ما يحدث الإنسان نفسه به. ولهذا الله تعالى بين أنه يعلم السر ويعلم أخفى من السر، يعني يعلم حديث النفس ويعلم ما يسر الإنسان إلى شخص آخر. وهنا قال يعلم ما تبدون لغير تظهرونه من الأعمال أو من الأقوال، هذا يعلمه الله سبحانه وتعالى، كما أنه يعلم ما تكتمون. وعلم هذين الأمرين أو هذين الشيئين أو هذين الوضعين هما سواء عنده جل وعلا. فبين الله تعالى مهمة الرسول وبين أنه جل وعلا يعلم ما تبدون وما تكتمون. ثم قال تعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. هنا بين الله سبحانه وتعالى أن الخبيث والطيب شيئان لا يستويان. الخبيث يكون على طريقة، والطيب والحسن يكون على طريقة أخرى، فشيئان لا يستويان، شيئان لا يجتمعان، لا يجتمعان في إنسان إيمان وكفر. لا يجتمعان في إنسان إيمان وكفر، فلا يستوي الخبيث والطيب. قال الحسن: الخبيث والطيب أي الحلال والحرام، فلا يستويان، ليسا سواء، ليسا سواء، المؤمن والكافر لا يستويان، النور والظلام لا يستويان، الشمس والقمر، كل هذه أشياء لا تستوي ولا تجتمع في مكان واحد ولا في وقت واحد. وقال السدي: الطيب والخبيث، أو الخبيث والطيب. قال السدي: هو المؤمن والكافر، المؤمن والكافر. وقيل: المطيع والعاصي. وقيل: الرديء والجيد. وفي الجملة فإن اللفظ عام يشمل جميع الأمور، ويتصور في المكاسب والأعمال والناس والمعارف من العلوم وغيرها. فالخبيث من هذا كله ما يفلح، ما لا يفلح ولا ينجب ولا تحسن له عاقبة وإن كثر، والطيب وإن قل نافع جميل العاقبة. ولهذا قال الله تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. ولهذا هنا بين الله سبحانه وتعالى أن هذين الأمرين لا يستويان، الخبيث والطيب، لا يستوي النفاق والإيمان، لا يستوي النفاق والإيمان، لا يستوي النفاق الكفر والإيمان، شيئان لا يجتمعان ولا يتفقان ولا يكونان في أمر واحد. فقال الله تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب، يا محمد بين لهم أنه لا يكون هذا الأمر، وهو أمر الخبيث والطيب لا يجتمعان في مكان واحد، لا يتفقان في مكان واحد، لا يكونان في شيء واحد. ولو أعجبك كثرة الخبيث، ولو أعجبت بكثرة الباطل، بكثرة المال الحرام، بكثرة الناس التي ليست على الحق، لا تغتر بهؤلاء. بعض الناس يرى أن المال وإن كثر هو يعجب به، وإن كثر مهما كثر المال إن كان حراما فإن الإنسان لا يغتر بهذا الشيء. قال: ولو أعجبك كثرة الخبيث، ولو كثر عندك الخبيث فأعجبت به، فلا تغتر بهذا الشيء، لا تغتر بكثرة الخبيث، بكثرة المال الحرام، بكثرة الناس التي ليست على الحق، لا تغتر بهذا الشيء. ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. والخطاب هنا في قوله تعالى: ولو أعجبك كثرة الخبيث، قيل هو للنبي صلى الله عليه وسلم، وتدخل في هذا الخطاب أمته عليه الصلاة والسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعجبه الخبيث، وقيل المراد به النبي صلى الله عليه وسلم وأمته داخلة معه عليه الصلاة والسلام. إذن يا محمد لا تغتر بكثرة هذا الخبيث، ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. ولهذا ختم الله تعالى الآية بدعوة أولي الألباب، يعني أولي العقول، أولي الأبصار، أولي الأفهام، دعوتهم إلى التفكر والتمعن، فاتقوا الله يا أولي الألباب. إذن الخطاب هنا والأمر بالتقوى إنما جاء لمن؟ جاء لأولي الألباب، لأولي العقول، لأولي الأفهام المستنيرة، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. إذن تقوى الله إن جاءت من هؤلاء العقلاء، أصحاب الألباب، أصحاب العقول، فإنها تكون تؤدي إلى الفلاح والنجاح بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لكل خير، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.